والآن مع الدرس 21. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زلنا في قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام في كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء، عن زياد بن أبي زياد عن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الخبر ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى المؤلف عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، فيه جواز اختيار ألفاظ من الدعاء وجواز تعليم الأصحاب والأبناء بعض ألفاظ الأدعية مما يكون له عظيم الأثر. والمراد بهذا أن هذا الدعاء كان يدعى به في أثناء الصلاة، وخصوصا بعد التشهد وقبل التسليم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفيه عظم هذه المسائل التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات. الظاهر أن هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاته، ولذلك فإن الصواب مشروعية دعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة كما قال الجمهور خلافا لمالك. قال: كان يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. قيل المراد بذلك: أنت منور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، أي الذي يقوم بها وتقوم بأمره، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. أي أن هذه الأمور واقعة ثابتة لا مرية فيها ولا شك. واللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، أي فوضت أمري إليك، وإليك أنبت، أي رجعت مقبلا راغبا في توبتك، وبك خاصمت، أي اعتمدت عليك في المخاصمة، أو جعلت مخاصمتي مبنية على الحجج القرآنية، وإليك حاكمت، أي لم أجعل حكما سوى الكتاب والسنة، فاغفر لي ما قدمت وأخرت. وفيه التوسل إلى الله جل وعلا بصفاته سبحانه، كما فيه التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي أداها العبد، كما في قولها: اللهم لك أسلمت. قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، فيه عظم دعاء الله بالمغفرة. قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ثم روى عن عبد الله بن جابر أنه قال: جاءنا ابن عمر في بني معاوية، وهي من قرى الأنصار، فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم. وأشرت له إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، وألا يهلكهم بالسنين، أي بالجوع، فأعطيهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. وهذا شأن ابن عمر أنه كان يتتبع مواطن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غيره من الصحابة يرى أنه لا فضيلة لتلك المواقع، وأن أداء الصلاة في كل مكان يماثل أداء الصلاة في هذه الأمور. وفيه أن عدم إجابة دعاء أحد من الناس لا يعني نقصان مرتبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له في هذه الدعوة الثالثة. وفيه الحذر من الفتن والاختلاف والتنازع، وذلك لأنه لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته هذه. وقد ذم الله جل وعلا الأمم السابقة بأنهم ما تفرقوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم، ولذلك فعلينا الحذر من التفرق والاختلاف، وعلينا أن نتقرب لله جل وعلا باجتماعنا وتآلفنا وتعاوننا. ثم روى عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. فالدعوة لا بد أن تستجاب، لكن إجابة الدعوة لا يلزم أن تكون بتحقيق ما طلبه الإنسان، بل قد يستفيد الإنسان فيها فوائد أعظم مما طلب تحقيقه، بل قد يكون تحقيق مطلوبه ضارا به، ولذلك يستجاب له بأن يحقق له ما فيه مصلحته. ثم قال: باب العمل في الدعاء، أي كيف يدعو، وما هي الهيئة التي يدعو عليها، التي يدعو وهو متصف بها. ثم روى عن ابن عمر قال: روى عن عبد الله بن دينار قال: رآني ابن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعيني، أصبع من كل يد، فنهاني. وقد ورد أنه يدعو إما برفع يديه أو يدعو بأصبع واحد، أما الدعاء بأصبعين من كل يد فهذا ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، فيه استحباب أن يدعو الأولاد لآبائهم، وقال: بيده نحو السماء، وقال: بيديه نحو السماء فرفعهما، فيه دلالة على مشروعية رفع اليدين نحو السماء. واستدل بذلك على أن الله متصف بصفة العلو، لأنه قد رفع يديه نحو ربه. ثم روى عن هشام عن أبيه قال: إنما أنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. وفسرها بعضهم بأن المراد بها القراءة في الصلاة. وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. وكان أبو حنيفة يقول: لا يدعو في الصلاة إلا بالمأثور. وفي مذهب أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا لا يدعو في الصلاة بملاذ الدنيا، وإنما يدعو بما يستعين به على الآخرة، لأنه يوجب أن تخلص النية في الصلاة للآخرة. والجمهور على أنه يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء في صلاته، خصوصا في مواطن الدعاء من الصلاة. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والمراد بفعل الخيرات لأن الله عز وجل هو الذي يخلق أفعال العباد وهو الذي يوفقهم للخير، فسأل الله أن يوفقه لفعل الخير وأن يخلق هذا الفعل عنده. وقوله حب المساكين لأن المساكين إذا أحبهم الإنسان ارتفعت درجته عند الله جل وعلا. وفيه الحذر من الفتن وأسباب الفتن، والفتن ما يدعو إلى تفرق الناس واختلافهم واقتتالهم. ثم قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى، هذا في الدعوة، إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقد ورد متصلا بأسانيد عند مسلم وعند غيره، وفيه فضيلة الدعوة إلى الله والحذر من أولئك الذين يكونون أسبابا من أسباب فعل الناس للمعاصي. ثم قال مالك: بلغني أن ابن عمر قال: اللهم اجعلني من أئمة المتقين، أي يقتدى به في الخير ويسار أو يستجاب لدعوته، فإن الله عز وجل إذا بارك لإنسان جعل الناس يستجيبون لدعوته في الخير، وبالتالي يكون له مثل أجر من عمل بما دعا إليه. وقال مالك: بلغني أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم، يعني أنه يتوسل إلى الله جل وعلا بأفعاله سبحانه، ويذكر نفسه بآيات الله الكونية ليكون ذلك أدعى لمخافة الله جل وعلا ورجائه. ثم ذكر باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، يعني صلاة الفجر أو وقت دخول الفجر، هو قولان لأهل العلم، وبعد العصر، أما العصر فالمراد بها صلاة العصر باتفاق. ثم روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. وهذه هي أوقات النهي المضيق. وقال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات حتى ما يتعلق بذوات الأسباب، على الصحيح كما قال الجمهور خلافا للإمام الشافعي. ثم روى عن هشام عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وهذا حديث مرسل وقد ورد متصلا عند البخاري ومسلم. ثم روى عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرناه تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقلنا له: أنت عجلت بالصلاة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، يعني صلاة العصر عند تأخيرها، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فيه أن المنافقين قد يكونون من أهل الصلاة، لكن لما كانوا لا يحافظون على أوقاتها كانوا من أهل النفاق، ولذلك يحذر أولئك المتأخرون عن الصلوات من أن يكونوا من أهل النفاق. وفيه أن الصلاة عند اصفرار الشمس منهي عنها، وفيه تسلط الشياطين على أولئك الذين يؤدون الصلوات في أوقات النهي، وفيه تحريم نقر الصلوات بأن يصليها الإنسان بلا خشوع وبلا طمأنينة. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وروى عن محمد بن يحيى عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أما بعد العصر فالمراد به صلاة العصر، وهذا وقت نهي موسع ولا تفعل فيه الصلوات. أما ذوات الأسباب في وقت النهي الموسع فقد اختلف فيه، والجمهور على أنها لا تؤدى فيه، ولعل الأظهر أنها تؤدى ذوات الأسباب في أوقات النهي الموسع، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى نافلة الظهر بعد العصر. وأما بالنسبة للفجر فإن العلماء قد اختلفوا في بداية الوقت، هل يبتدئ بصلاة الفجر، هل يبتدئ وقت النهي بصلاة الفجر كما قال طائفة، أو يبتدئ بطلوع الفجر، ولعل الثاني أظهر أنه بطلوع الفجر. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، وركعتا الفجر تؤدى قبل الصلاة، فدل هذا على أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر. ويدل على ذلك الحديث الذي فيه تقسيم الفجرين، تقسيم الفجر إلى فجرين، قال: وأما الآخر فيحرم الصلاة. ثم روى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة، يعني أن عمر يضرب الناس إذا صلوا في أوقات النهي. وفيه أن أمر الصلاة يكون لأهل الولاية، وأن من أدى الصلاة على غير وجهها فإن أهل الولاية يلزمهم أن يعلموه ويرشدوه، وإن احتاج إلى عقوبة عاقبوه في ذلك. وفيه دلالة على تعلق أمور الناس الدينية بذمة الولاة، وسواء قاموا بها بأنفسهم أو وكلوا من يقوم بها. ثم روى عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. قال المؤلف: كتاب الجنائز. المراد بالجنائز ذات أجساد الأموات التي تحتاج إلى تغسيل وتكفين، وقد يراد بها السرير الذي تحمل فيه الجنازة. قال المؤلف: باب غسل الميت، يعني مشروعية تغسيل الميت بإمرار الماء على بدنه وكيفية هذا التغسيل. ثم روى عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، فيه دلالة على أنه ينبغي تغطية الميت عند تغسيله، بل ذلك من الواجبات، ولا يجوز للإنسان أن يطلع على عورة الأموات. ثم روى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثة. فيه أن المرأة إنما يتولى تغسيلها النساء، ولا يجوز للرجال أن يتولوا تغسيل النساء. وقوله: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فيه جواز الزيادة على الثلاث والخمس خلافا لأبي حنيفة. وفيه استحباب أن تكون عدد الغسلات على وفق على الوتر. وفيه أنه يجوز للمغسل أن يزيد على ثلاث ولو لم يخرج نجاسة من الميت، وأن ذلك لا يعد من الإسراف. وقال طائفة بأنه لا يزيد على الثلاث إلا إذا خرج من الميت شيء، فإذا خرج من الميت شيء فانقسموا. قال طائفة: لا يغسل منه بعد ذلك إلا موطن الخارج، كما هو مذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي: يغسل جميع بدنه. والصواب جواز الزيادة على الثلاث لهذا الحديث. قال: بماء وسدر. فيه أن تغسيل الميت لا بد أن يكون بالماء، وأنه لا يجزي غيره. وقوله السدر، المراد بالسدر شجر النبق ويسمى العبري، ويستحب أن يؤخذ من ورقه ويدق فيوضع مع الماء الذي يغسل به الميت من أجل تنظيفه، ومن أجل أنه يزيل ما في البدن من الوساخات. قال: وجعلنا في الآخرة كافورا. فيه تطيب الميت، وأن ذلك من الأعمال الصالحة، أو قال: شيئا من كافور. والكافور نوع من أنواع الطيب. قال: فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا انتهيتن من التغسيل وقبل تكفين الميت أخبروني. قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، والمراد بذلك الإزار. قال: أشعرنها إياه، أي اجعلنها ثوبا يوالي الجسد، تعني بحقوه إزاره. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، وفيه تغسيل المرأة لزوجها، وقال بذلك الجمهور خلافا لبعض الحنفية. قالت: ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. فيه دلالة على أن تغسيل الميت لا يوجب الاغتسال، وخلافا لطائفة من أهل العلم. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت. فيه أنه لا يغسل النساء إلا النساء، وأنه إذا لم يوجد نساء ولا من يجوز له تغسيلهن فإن المرأة تيمم. ومثل هذا ما لو كان رجل بين نساء فإنه ييمم أيضا. وفيه دلالة على أن الرجل يجوز له أن يغسل زوجته كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال لعائشة: كيف بك إذا مت فغسلتك. وأما ذو المحارم فجمهور أهل العلم يقولون بأن الرجال من ذوي المحارم لا يغسلون النساء. أما صفة التيمم فقال: فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. قال: وليس غسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر، يعني أنه يرى عدم اتباع طريقة خاصة في تغسيل الميت. وقد ورد عند الفقهاء أن تغسيل الميت له صفة قريبة من صفة اغتسال الجنب. قال المؤلف: باب ما جاء في كفن الميت. وروى فيه عن هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. والأثواب هي قطعة القماش، والسحولية نسبة إلى بلد، وهي تصنع من القطن عادة، وليس فيها قميص يعني من مثل ثيابنا هذا المخاطع على قدر العضو، ولا عمامة هي التي توضع على الرأس. واستدل بهذا على أن المستحب في غسل الرجال أن يكون في تكفين الرجل أن يكون في ثلاثة أثواب. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيه الحرص على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بأحكام ما بعد الموت. فقالت عائشة: في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب الذي الثوب الذي يلبسه فاغسلوه، ثم خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشك أو زعفران فاغسلوه، ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فيه أن الأب يرشد أبناءه إلى ما يستفيدون منه من أمور دنياهم وأمور آخرتهم. ولو كان الابن من أهل الصلاح أو من أهل العلم فإن عائشة كانت من أهل الصلاح والعلم. فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر، يعني تقول: لماذا تختار هذا الثوب الممشق؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة، يعني أن الدود سيأتيني عما قريب وسيأكل هذه الأكفان. وثم روى عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الميت يقمص، أي يجوز أن يلبس القميص، ويؤزر، أي يلبس الإزار، ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. فيه دلالة على أن الواجب في تكفين الميت ثوب واحد، وأنه الأولى أن يكفن بثلاثة أثواب. فإذا كفن في قميص وإزار وثوب أجزأ ذلك ولا حرج فيه. قال: باب المشي أمام الجنازة. هل عند تشييع الجنازة يكون من يمشي أمام الجنازة ومن يركب خلفها كما قال ذلك الجمهور، أو أن الأمر في هذا سواء ولا يوجد فيه سنة؟ الأظهر أن الرجال أن المشاة يكونون أمام الجنازة. فقد روى المؤلف عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. وقد وهذا حديث مرسل، وقد ورد موصولا عند أهل السنن من حديث ابن عمر. ثم روى عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. وروى عن هشام قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. فيه أنه لا فيه أن القيام من أجل مرور الجنازة قد نسخ، فإنه كان في أول الأمر إذا مر بالجنازة على رجل شرع له أن يقوم من أجلها، ثم نسخ ذلك، كما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة ثم جلس. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. قال المؤلف باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار. وروى عن هشام عن أسماء قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت، فيه مشروعية تطيب ثياب الميت. ثم حنطوني أي ضعوا الحنوط على أجزاء بدني وهو أخلاط الطيب، ولا تذروا على كفني حناطة، يعني لا تجعلوه في الخارج، إنما اجعلوه على أجزاء بدني، وذلك لأنها امرأة. قال ولا لا تتبعوني بنار، أي لا تؤخذ النار فتتبع بها جنازة الميت. وقد وروى المؤلف عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار، قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك. قال المؤلف باب التكبير على الجنائز، يعني في صلاة الجنازة كم يكبر من تكبيرة. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، أي أخبر بوفاته. ومن هنا فالظاهر أن النعي جائز، والمراد بالنعي الإخبار بوفاة الميت. وأما ما ورد من النهي عن النعي فهو حديث ضعيف. قال نهى النجاشي نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، فيه الإخبار عن موت الميت سواء بواسطة الجوال أو بواسطة إرسال الرسائل أو غير ذلك. قال وخرج بهم إلى المصلى، والمصلى مكان بجوار المسجد كانوا يصلون فيه على الجنائز. قال فصف بهم، فيه دلالة على مشروعية صف المصلين في الجنازة. قال وكبر أربع تكبيرات، فيه أن الجنازة يصلى عليها بأربع تكبيرات. وأما إذا نقص عن أربع تكبيرات أو زاد فإن هذا خلاف ما يستحبه الأئمة، فإذا زاد الإمام تكبيرة خامسة فماذا يفعل المأموم؟ قال أحمد يكبر معه إلى سبع، وقال أبو حنيفة وطائفة بأنه لا يكبر معه بل يسلم في الحال، وقال آخرون لا يكبر وينتظره حتى يسلم. ثم روى عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، فيه دلالة على أن صاحب الولاية يسأل عن أحوال الناس حتى المساكين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت هذه المسكينة فآذنوني بها، أي أخبروني بوفاتها. وفيه جواز الإخبار بوفاة الميت. وقال فخرج بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه استحباب التعجيل بالجنائز وعدم تأخيرهن. وفيه جواز القبر والدفن ليلا. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال ألم أمركم أن تؤذنوني بها. وفيه أن صاحب الولاية يخبر بما وقع في ولاية حتى يتخذ فيها ما يناسب من إجراء يتوافق مع الشرع. فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها، فيه جواز الصلاة على القبور إذا كان قد قبر حديثا، أما إذا طالت المدة فإنه لا يصلى على القبر. وفيه مشروعية إعادة صلاة الجنازة إذا كان هناك جماعة سيصلون على الجنازة. قال: وكبر 4 تكبيرات، فيه مشروعية أن يكون التكبير 4 تكبيرات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.